السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، القاعدة 64، يقول الشيخ في الشرح الممتع: فإن قال قائل قوله صلوا في مرابض الغنم أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ يعني حديث جابر عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قالوا: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم. واضح؟ قال: أن نصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا تصلوا فيها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن سمرة، ورواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عن الجميع. فالشيخ هنا يبحث في مسألة، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم. إذن صلوا هنا فعل أمر، فهل هذا يقتضي الوجوب؟ فالشيخ بيقول إيه: والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ فالجواب لا، فإن الأمر هنا للإباحة، لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولهذا قال العلماء: إن الأمر بعد الحظر للإباحة. لاحظ معي هنا في الحديث، هل الأمر في الحديث بعد حظر أم الأمر في الحديث بعد استفهام؟ قالوا: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، صلوا في مرابض الغنم. قالوا: أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا تصلوا فيها. إذن أنا عندي هنا جملتان، جملة سؤال وجواب وجملة سؤال وجواب. إذن أنصلي في مرابض الغنم؟ صلوا في مرابض الغنم. الأمر هنا جاء بعد إيه؟ ها؟ جاء بعد إيه؟ الأمر هنا جاء بعد استفهام. أنصلي، الهمز هنا همزة استفهام، مفهوم هذا الكلام؟ ليس الأمر هنا بعد حظر، لأن عندي سؤال وجواب في مسألة، وعندي سؤال وجواب في مسألة. سؤال وجواب في مسألة أن أصلي في مرابض الغنم، انتهى السؤال، الجواب صلوا في مرابض الغنم. إذن صلوا فعل أمر، جاء بعد إيه؟ بعد استفهام سؤال. إذن الأمر هنا جاء بعد استفهام. لكن متى يكون الأمر بعد حظر؟ إذا كان في سياق، يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هنا يعني لا تبيعوا، ولا تشتروا. إذن البيع والشراء، الشراء محرم على من وجبت عليه الجمعة، مفهوم هذا؟ لو أن امرأة تبيع وتشتري من امرأة أخرى يجوز أم لا؟ يجوز، لأن أنت عندك الحديث الذي رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر. لا، اللفظة دي لفظة غير صحيحة. الجمعة على الراجح واجبة أيضا على المسافر، هذا بحث آخر، وهذا هو الراجح من مذهب محمد بن حزم والإمام الأوزاعي وعطاء، هذا هو الصحيح أن المسافر أيضا وجبت عليه الجمعة، أفهم هذا؟ لكن انتبه هنا: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لاحظ معي هنا: ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذروا البيع هذا نهي، حظر، الحظر النهي، فماذا؟ سميت الحظيرة حظيرة لأنها تضع حدودا تنهاهم عن الخروج. يسمى مثلا، تسمى حظيرة، حظيرة مثلا دجاج. يعني إيه حظيرة؟ أنت تحظرها بعدة جوانب وحدود حتى لا تخرج منها، سميت حظيرة. فلان مثلا يقال: أرجو أن يدخل في حظيرة الإسلام، لأن الإسلام حدود، هذا هو الإيه؟ الحظر. وذروا البيع، إذن نهي حظر عن البيع. طيب، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إذن فانتشر هنا فعل، فعل أمر جاء بعد وذروا البيع، إذن الأمر هنا جاء بعد حظر في جملة في سياق إيه؟ في سياق واحد، فيسمى أمر بعد حظر يفيد الإباحة. لكن السؤال هنا منه عليه الصلاة والسلام، السؤال له عليه الصلاة والسلام: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم. إذن هذا جواب وسؤال، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث البراء بن عازب. أن أصلي بهذه همز الاستفهام تفيد السؤال، إذن بعدها أمر، فالأمر بعد الاستفهام يفيد الإباحة، مفهوم هذا الكلام؟ يفيد الإباحة. إذن الأمر هنا كان بعد استفهام، ما كان بعد حظر، لأن صل أن أصلي في مرابض غنم، قال: صلوا في مرابض، لا تصلوا في مرابض غنم. هذه جملة إيه؟ جملة أخرى، سياق آخر، خلاف السياق الأول، واضح هذا؟ لكن القاعدة صحيحة، القاعدة نفسها صحيحة، لكن ما يتكلم في سياق الحديث، هل سياق الحديث الأمر الذي فيه جاء بعد حظر؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الذي فيه ما جاء بعد حظر، سؤال وحده وسؤال واحد، لكن القاعدة نفسها صحيح، القاعدة نفسها صحيح، لكن التعليق هنا على إيه؟ التعليق هنا على أن الشيخ رحمه الله وهم وظن أن الأمر هنا جاء بعد حظر، لعل الشيخ وهم كان مثلا في ثنايا الشرح، ممكن الإنسان في ثنايا الشرح يهم بعض الشيء، واضح هذا؟ لا تظن يعني أن كلامه يخرج به بوحي، لكن قد يهم، وهذه قواعد أصولية فقهية عويصة جدا، عميقة جدا، ممكن الشيخ يهم في بعض الكلام. لذلك الشيخ قال في أول ما افتتح الموقع له وأنا قرأتها له، قال: وأرجو كل من أراد أن يكتب عني مقالة أو شريطا ما عليه أن يراجعني، فإن الكلام في ثنايا السرد بخلاف الكلام في ثنايا الكتابة. فماذا؟ الكلام في ثنايا السرد تسرد الكلام، ممكن تقع منك كلمة، واضح، في ثنايا الأمر، وهنا يتكلم في علم الأصول، واضح هذا؟ فالشيخ بيقول أمر جاء بعد حظر، لا، الأمر هنا ما جاء بعد حظر، إنما الأمر جاء بعد استفهام. إذن هذا التعليق. نأتي للقاعدة أن الأمر بعد الحظر للإباحة، صحيح، القاعدة صحيحة، الأمر إما أن يكون أمرا مجردا، وإما أن يكون أمرا بعد شيء. سهل جدا إن شاء الله، موضوع بسيط يعني سهل. الأمر إما أن يكون مجرد، لاحظ معي، الأمر المجرد يقتضي ماذا ويقتضي ماذا؟ يقتضي أولا، ذكرنا هذا في القواعد الماضية، الأمر يقتضي الوجوب وجب أن تمتثل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن الأمر يقتضي الوجوب، ثانيا يقتضي الفورية، وذكرنا أن الأمر يقتضي الفورية، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك وابن محمد بن حزم خلافا للشافعي. واضح؟ نسيت ولا إيه؟ ذكرنا أن الأمر يكون الفورية، وذكرنا حجة الشافعي وحجة الجمهور لما ردوا عليه، نستغني عن هذا. لكن أرجو من الإخوة رجاء، مش عارف المرة الكام دي، الخمسة ولا الست، إن الدروس القواعد أو العقيدة أو أي درس عامة يثبت في ذهنك لو أنك سمعته، ثم بعد ذلك وانت مثلا بتسجل الشريط أو مثلا بتنزله من على الصفحة أو من على الموقع تسمعه مرة أخرى تلخصه لنفسك، هذا يثبت في ذهنك، خاصة ما نتكلم فيه هذا العلم الشريف الذي نتكلم فيه علم الأصول. الأمر قد يكون مجردا، يعني افعل، جاء مجرد افعل لم يسبقه شيء، افعل هذا، صلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الأمر أعفو اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى. إذن هذا إيه؟ هذه أوامر تسمى أوامر مجردة تقتضي الوجوب. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا عليه الإجماع. عندي أمر ثاني، أمر بعد شيء، هذا الشيء قد يكون أمر بعد حظر، قد يكون أمر بعد استفهام. مفهوم هذا؟ قد يكون أمر بعد حظر. الأمر بعد الحظر هذا هل يفيد الإباحة أم يفيد الوجوب أم يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ ثلاث أقوال لعلماء الأصول. مفهوم هذا؟ إذن الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة؟ الشيخ بيرجح إيه؟ الإباحة. أم يفيد الوجوب؟ وهذا مذهب ابن حزم، ابن حزم يقول الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. أم يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ شوف قبل الحظر كان حكمه إيه وأعطيه حكمه. مثال، قال الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا. لاحظ هنا، وهو قبل أن يحل وهو محرم، محرم عليه ماذا؟ الصيد، يحرم عليه الصيد، إذن هذا حظر. مفهوم هذا؟ طيب، بعد أن صار حلالا قال فإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هنا فعل إيه؟ فعل أمر جاء بعد حظر. هل يفيد الوجوب وجب أن تذهب فتصطاد؟ الجواب لا. مفهوم هذا الكلام؟ الجواب لا، إنما يفيد ماذا؟ انظر على الصيد حكمه قبل الحظر، فالصيد قبل الحظر حكمه مباح. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن محرم عليك أن تقاتل وتقتل في الأشهر الحرم. طيب فإذا انسلخ، انتهت الأشهر الحرم، ها، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. والمشركين هنا كلمة عامة يراد بها المحارب، عام يراد به خاص. طيب فاقتلوا المشركين فعل إيه؟ فعل أمر. طب دل إيه؟ دل الإجماع بالوجوب، بالإجماع بالوجوب. طب لماذا؟ لأن انظر إلى أصلا قتالهم قبل ذلك، قتال المحارب قبل ذلك كان ماذا؟ فرض على النبي عليه السلام الايه؟ الجهاد بعد ان ذهب الى المدينه عليه الصلاه والسلام، فرض عليه الايه؟ الجهاد بعد ذلك. اذن صار هنا ايه؟ صار هنا واجبا. لكن تنظر للحكم قبل الحظر. انظر مثلا ويسالونك عن المحيض، كل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، حظر أم إباحة؟ حظر. إذن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. إذن فإذا تطهرن فأتوهن فعل، فعل أمر. هل يقتضي الوجوب؟ لا أبدا، فيش حد أبدا يقول الوجوب. إنما يفيد إيه؟ طب الإباحة لماذا؟ لأنه قبل الحظر كان للإباحة، قبل الحظر كان مباحا. إذن الراجح من أقوال علماء الأصول في هذا الباب أن الأمر إذا جاء بعد الحظر ينظر إلى الحكم كان قبل الحظر. قال تعالى وذروا البيع، ذروا البيع يعني اتركوا البيع، حكم البيع أصلا ماذا؟ مباح. قال بعد ذلك فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله إلى آخر الآية. إذن فانتشروا فعل أمر لكن جاء بعد حظر، انظر إلى حكمه أصلا قبل الحظر، حكم الانتشار وتبتغي في الفضل الله، من فضل الله وتبتغي الأجر العمل والمال، كل هذا حكمه إيه؟ على الإباحة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب عندك أيضا في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر. استحاض يعني ينزل عليها دم الحيض اللي بيسميه الأطباء الآن دم النزيف، النساء ينزل منها ثلاث دماء، دم الحيض، دم النفاس، دم الاستحاضة اللي بيسميه النزيف. وأنا عامل 10 محاضرات اسمها سلسلة أحكام دماء المرأة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني هل أترك الصلاة لهذا الدم الذي ينزل؟ كثير من النسوة يفعلن هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق، عرق في الرحم انقطع. ها إنما ذلك عرق. النبي عليه الصلاة والسلام علم منين؟ كان في بقى أشعة ومش عارف إيه والسونار والكلام ده كله؟ لا، فعلا الأطباء يقول لك هذا إيه؟ عرق وقطع في الرحم يتسبب منه النزيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، ليس بالحيضة التي تترك منها الصلاة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت أي الحيضة خلاص انتهت فاغتسلي وصلي. خد بالك هنا، وصلي فعل إيه؟ فعل أمر. جاء بعد ماذا؟ انظر، قالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا. أدع الصلاة؟ قال لا، يعني لا تدع الصلاة إنما هنا تصلي، لأن الأمر يقتضي أيضا الضد الحظر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا لا يجلس يعني نهي، يقتضي منه وجوب صلاة الركعتين. هذا عند الشوكاني، لكن نتكلم عن مذهب الجمهور الصحيح أنها إيه؟ مستحبة، لكن الأمر هنا يقتضي الإيه؟ الأمر إذا جاء نهي مثلا يقتضي ضده الأمر، وإذا جاء نهي يقتضي ضده ها النهي. يعني مثلا أعفو اللحى أمر يقتضي منه حرمة حلق اللحى، واضح؟ ما لك ألا تتبعني أفعصيت أمري، ألا تتبعني أفعصيت أمري. إذن ترك الأمر يقتضي منه فعل المحظور، فعل المحظور يقتضي منه ترك المأمور. هي هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المسودة، واضح؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. دع الصلاة هذا إيه؟ أجيبوا يا شباب. فدع الصلاة هذا حظره صحيح، فدع الصلاة. فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هنا أمر جاء بعد حظ. أنا سبتكم أسبوع واحد، لو كنت سبتكم شهر كنت عملت فيكم إيه؟ ها أمر جاء بعد إيه؟ يفيد إيه؟ حد يقول إن صلاة الفرائض مستحبة؟ لا. ها ما هو هنا ما أنا خلاص، ما الشيخ ذكرها على الإطلاق. إحنا باب إيه؟ بنفصل، نقول لك الصحيح فين؟ واضح؟ إذن هنا قوله عليه الصلاة والسلام وصلي أمر جاء بعد حظر. إذن الصحيح من أقوال علماء الأصول أن الأمر إذا جاء بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. انظر قبل الحظر كان حكمه إيه؟ واعطيله الإيه؟ واعطيله الحكم. أما الإباحة على الإطلاق لا، لأنه حديثه. فإذا الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، هل هنا الجهاد مباح؟ فيش حد أبدا يقول الجهاد مباح. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هل فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي الصلاة هنا مباحة؟ لا، الفرائض هذه فرائض واجبة، من قال مباحة يكفر، كفر كفر كفر مجرد بإجماع المسلمين. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة؟ لا، إنما الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. مفهوم هذا؟ السؤال: خرج واحد وجهه الكالح ده اللي اسمه سعد الدين الهلالي، طلع فواحد بيقول له ايه، كان بيتكلم في اللحية، فواحد بيسأله بيقول له طب دي اللحية دي بيقولوا انها واجبة، قال له لا. فواحد متصل دي واحد متصل بيقول له ايه، بيقول له ازاي مش واجبة، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحية، وإعفاء اللحية هنا جاء بالأمر، أعفوا اللحية، ففعل الأمر هنا زي صلوا كما رأيتمون يصلي، فالأمر الوجوب، فازاي تقول إن ده مباح؟ فهو بيقول له إيه، إهدى بس كده، بضحكة خبيثة كده بيقول له إهدى، الأمر هنا مش للإباح، الأمر هنا مش للوجوب، الأمر هنا للإباح بدليل إيه؟ قال له بدليل إيه؟ ده المتصل يعني. بيقول له طيب الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فقال له أيها المتصل الكريم، فانتشروا هنا للوجوب أم للإباحة؟ قال له لا، للإباحة مش للوجوب. قال له هو ده أمر وده أمر. المتصل لو فاهم ودارس اللي انتوا سمعتوه ده كان يقول له انت كده خلط ما بين خلط ايه، المتصل ده خلط ايه، خلط عليه ايه، قولوا يا ناس احسنت، اختلط عليه الامر بعد الحظر والامر المجرد، عرف يدخلها عليه يضحك عليه. مفهوم هذا؟ وهذا هو العالم الفاجر. من هو العالم الفاجر الذي قال عنه ابن رجب؟ قال عالما بأمر الله ليس عالما بالله. عالم بأمر الله يعني عارف الأحكام كويس ويعرف يدخل عليك الشبهة كويس، لكن لا يخشى الله. أما العالم الرباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تتعلم وتعلم، ده العالم الرباني، عالما بأمر الله عالما بالله، يخشى الله عز وجل ويتقيه ولا يداهن الناس ويضع الأحكام مواضعها وإن رفضه الناس، هذا عالم رباني. لكن هؤلاء علماء فجر عياذا بالله، لا يخافون الله وإنما يلبسون على الناس. لذلك أنت لو دارس المسألة دي كويس مفهوم، تنحل عندك إيه الشبهة، بل تضحك عليه. مفهوم؟ ده بقى مش عارف بقى معاه 3 دكتوراه في علم الأصول، يقول لك معاه 3 دكتوراه في علم الأصول. الشاهد هنا إن الأمر إذا جاء بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الاستفهام أيضا، الأمر بعد الاستفهام على الراجح أنه يفيد الإباحة أو قد يرتقي الاستحباب. إذن قد يفيد الإباحة أو الاستحباب، ويعرف هذا بسياق النص. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا صحيح البخاري. لاحظ هنا قال يا رسول الله علمني، إذن هذا إيه؟ سؤال واستفهام. علمني يا رسول الله دعاء أدعو به، فقال قل بصيغة الأمر. فهل يجب إذا دعيت، إذا أردت أن أدعو أنا، دعوت أنا، هل يجب علينا أقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ ها؟ لا، لا يجب هذا، إنما هذا يستحب لأنه في مقام الدعاء، وأصل الدعاء الاستحباب فيه. واضح هذا الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام له قال له قل، فجاء بالأمر لكن جاء بعد بعد سؤال علمني يا رسول الله. عندك مثلا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم الذي ذكرناه هذا حديث جابر بن سمرة قال يا رسول الله حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم. كلمة إن شئت فخير النبي عليه الصلاة والسلام بين الفعل والترك هذه الإباحة. فهم هذا؟ إن شئت هذه للإباحة أنت مخير فيه، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل والترك. إذا حبذ النبي الفعل يرتقي للاستحباب. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الفعل والترك، أم حبذ الفعل؟ حبذ الفعل فيرتقي الاستحباب. أما إذا قال إن شئت فافعل، إذن خير لك بين الفعل والترك. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إن شئت، كما مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمرو بن سلمة قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. مفهوم هذا الكلام؟ لاحظ هنا قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال توضأ من لحوم الإبل. هنا جاء بفعل، ها، بالأمر، قال توضأ من لحوم الإبل. لاحظ هنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. إذن الأمر هنا جاء بعد إيه؟ جاء بعد استفهام لا يفيد الوجوب، إنما هنا يفيد الاستحباب، لأن النبي حبذ الوضوء. في الأولى قال إن شئت، لأن بعض الناس قال إيه؟ يقول طيب إذا كان الإبل هنا للإباحة، التوضؤ الوضوء الإبل للإباحة للاستحباب، طيب فالأول قال له إن شئت، فإذا كان لحم الإبل الوضوء منه للاستحباب لكان يقول له أيضا إن شئت. هذا خطأ، لأنه لما قال إن شئت في لحم الغنم ها سوى بين الفعل والترك، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. لكن حبذ النبي في المرة الثانية الوضوء، قال توضأ من لحم الإبل، فجاء هنا الأمر بعد الاستفهام أنا توضأ التي هي همزة الاستفهام أنا توضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ من لحوم الإبل، فأفاد هنا الاستحباب. لذلك ذهب الجمهور، وهذا مذهب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على أن لحم الإبل لا يجب فيه الوضوء ولا ينقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماهير أصحابهم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لما؟ لأن الأمر هنا جاء الإيه؟ جاء بعد استفهام. أضف إلى ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وهذا كلام عام، ولا يقال طب لحم الإبل يخصص به العام، غلط، لحم الإبل فرد من أفراد العام، أخذ حكم العام. مفهوم هذا؟ فرد من أفراد العام يدخل إيه؟ يدخل فيه أيضا، هو مما مست النار فيدخل فيه. فلاحظ هنا الأمر جاء بعد استفهام، فالأمر بعد الاستفهام إنما يفيد إيه؟ يفيد الإباحة أو الاستحباب. انظر مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن سعود قالوا يا رسول الله إن الله يأمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا، في أول السؤال قال ابن سعود كيف نصلي عليك، إذن يستفي ابن سعود عن كيفية صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الشيخ ابن عثيمين نفسه في شرح على الشرح الممتع وفي شرح صحيح البخاري بيقول بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة مستحبة. ليه؟ لأن قول أمر جاء بعد استفهام لا يفيد الوجوب، إذ لو كان يفيد الوجوب لجاء لكان يأتي منه عليه الصلاة والسلام استقلالا مجردا بغير أن يسأله أحد. فجاء هنا بعد استفهام. بل إن بعض أهل العلم يقول من الشافعية يقول بأن الصلاة على النبي عليه السلام لا تذكر في التشهد أصلا، إنما من التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو التشهد. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تذكر. لما؟ قال لأن ابن مسعود لم يقل يا رسول الله كيف نصلي عليك في الصلاة، مفهوم؟ إنما قال إن الله يأمرنا أن نصلي عليك، وقال إن الله يأمرنا أن نصلي عليك، وأمره بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يخصص بالصلاة. فإنه قال ابن مسعود قال إن الله يأمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا، لم يقل قولوا في الصلاة كذا وكذا وكذا، إنما قال قولوا على الإيه؟ على الإطلاق. إلا أن هناك رواية عند الإمام أحمد فقالوا يا رسول الله إن الله يأمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك في الصلاة، فقال قولوا إلى آخر الحديث. هذه رواية عند أحمد، وهذه فيها بحث هل هي حسنة أم هي رواية ضعيفة. الشاهد هنا أن الأمر قولوا جاء بعد حظر بعد استفهام، فيفيد الإيه؟ يفيد الإباحة أو يفيد الاستحباب بالقراءة، لكن لا يفيد الوجوب إلا عند أبو محمد ابن حازم رحمه الله. قال الشيخ هنا فإن قال قائل قوله صلوا في مرابض الغنم أمر والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ فالجواب لا، فإن الأمر هنا للإباحة لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة، فلما كان يتوهم أنه لما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، وقد ذكرنا هذا. وقال أيضا الشيخ في شرح الممتع، لكن هذا في المجلد 12، الأمر بعد الحظر عند أكثر الأصوليين يكون للإباحة. إذن الشيخ هنا بيقول بأن الأمر بعد الحظر يكون إيه؟ يكون للإباحة، واضح؟ وذكرنا أن الصحيح من أقوال العلماء الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فماذا؟ فلو أخذنا هذه القاعدة على الإطلاق هناك أمثلة تضاد هذا الذي ذكرناه، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فجاء أمر، فالأمر هنا للوجوب لا يفيد الإباحة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن شوف الشيخ ابن عثيمين الذي حل كتابه كتاب الشرح الممتع زاد المستقنع للحجاوي في متن الحنابلة شرحه 100 واحد، يمكن أقول لك إيه، يمكن علماء السعودية كلهم شرحوا زاد المستقنع للحجاوي في متن الحنابلة. لماذا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين هو الذي نبغ وهو الذي علا وارتقى؟ لأن الشيخ إنما يذكر كل مسألة ويحليها بالقواعد الأصولية، لا يدعك في مسألة تمضي إلا ويبين لك إيه؟ قاعدة أصولية. حل الكتاب بهذا، قال هنا القاعدة، قلت القاعدة 65، قال الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. هذه القاعدة. ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، استثنى غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة. عندك هذه قاعدة، ما يجوز في الفرض يجوز في النفل إلا بدليل يفرق، إلا بدليل إيه؟ يفرق. يعني مثلا هذه القاعدة أخذت من أين أيضا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة حديث رفاعه بن رافع الذي يسمى خطأ بحديث المسيء صلاته. ولماذا يسمى خطأ بحديث المسيء؟ لأنك حينما تقول المسيء هذه إساءة للصحابة، إنما حديث المتعلم واضح، حديث تعليم الصلاة هذا أفضل وأرقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه الوضوء، بعد أن علمه الصلاة، قال له ثم افعل ذلك في كل صلاتك. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك، أي افعل ما علمته إياك في كل صلاتك. كل من صيغ العموم عند علماء الأصول، بل هي من أقوى صيغ العموم عند علماء الأصول، فتشمل الصلاة، صلاة الفريضة، وتشمل صلاة النافلة. ثم افعل ذلك في كل صلاتك، يعني الذي علمته إياك هذا افعله في كل صلاتك. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هل يجوز، السؤال الذي يرد كثيرا، هل يجوز في صلاة النفل ما يجوز في صلاة الفرض من سجود السهو؟ القاعدة هي. القاعدة هي. تسأل كثيرا في هذه المسألة، هل يا شيخ مثلا نفعل سجود السهو إذا نسيت في الصلاة النافلة كمثل الفريضة؟ القاعدة، كل ما يجوز في الفرض يجوز في النفل إلا بدليل يفرق. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن كل الأحاديث التي كانت في سجود السهو أيضا تندرج في النافلة. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في كل صلاتك. إذن ما يجوز في الفرض يجوز في النفل إلا بدليل مفرق يفرق بينهم. مفهوم هذا؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما يصف أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر، كان يصف في صلاة الليل، إذا مر بآية رحمة دعا الله وسأل الله الجنة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار. هذه كانت في النافلة، خلاص. لاحظ معي هنا، هل هذه أيضا تنتقل في الفريضة؟ الجواب لا. طب لا ليه؟ لأن السنة العملية المبينة للنبي عليه الصلاة والسلام بينت تركه لهذا الفعل، إنما نقل هذا في صلاة الليل. ولو نقل فعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة في الفريضة لنقل إلينا. إذن الدليل المفرق هنا في أن الاستعاذة أو السؤال بالجنة في قيام الليل دون الفريضة، السنة العملية هي التي فرقت، لأن السنة قولية فعلية قرارية تركية، أكثر البدع تدخل من هنا من التركية. مفهوم هذا الكلام؟ إذن عمومات النبي عليه الصلاة والسلام تخصصها سنته وتبينها سنته، مطلقاته عليه الصلاة والسلام تبينها سنته وتقيدها سنته. إذن السنة التركية بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا ولا ما فعلها ولو في مرة واحدة، وإلا فالأصل أنه ما يجوز في الفرض يجوز في النفل إلا بدليل يفرق. يجوز في الفرض بل يستحب بل يجب عند الحنابلة، وهي رواية واحدة عند أحمد بن حنبل ورواية ثانية عند الإمام أحمد بالشرطية، صلاة الجماعة عند الإمام أحمد له روايتان أنها شرط. عارف يعني شرط؟ يعني لو صلاها وحده وهو قادر أن يصلي في جماعة صلاة باطلة. ابن تيمية بيقول كده، ابن حزم بيقول كده، شرط يعني لو صلاها وحده في البيت وهو قادر أن يصلي جماعة صلاة باطلة. رواية أحمد، مذهب ابن حزم، مذهب ابن تيمية. أحمد له رواية بالوجوب، ده مشهور مذهب أحمد. الشافعي يقول لك فرض كفائي، الإمام مالك يقول لك سنة مؤكدة. مفهوم؟ لكن خلينا مع هذا، لو قلنا مثلا أنها واجبة وهذا المذهب الصحيح في هذا القول في هذه المسألة، هل أيضا في النافلة ينتقل هذا الحكم؟ هصلي مثلا نافلة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، نصليها جماعة؟ وتقول لي ما يجوز الفرض يجوز في النفل؟ الجواب لا. لما؟ ممتازين، أحسنتم كده. ليه؟ السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام بيّنت تركه لهذا مع قيام المقتضي. انه كان يقدر يعمل عليه الصلاه والسلام ما عملهاش مره واحده، مفهوم؟ انما النافله اقسام، هناك نافله بينها عليه الصلاه والسلام بالجماعه كمثل الكسوف، كمثل قيام الليل في رمضان، فان قيام الليل قصدا في غير رمضان بدعه وفاقا سنه. علماء الفقه يفرقون بين الوفاق والقصد. القصد يا فلان ويا فلان ويا فلان الليلة سنقيم الليل إن شاء الله عز وجل، ويأتي بالآيات يا أيها المزمل قم الليل الأقيم إلى آخره، هذا قصد في غير رمضان بدعة. أما وفاقا سنة، أنا مررت من أمام المسجد، مفهوم هذا؟ لقيت الشيخ أحمد واقف بيصلي قيام الليل من الساعة 3، مفهوم هذا؟ وأنا ماشي كده شايفه، طب اسمعني هو يصلي قيام الليل وأنا رايح جاي كده، طب ما ندخل أصلي معه. رحت توضأت رحت وقفت جنبه وصليت، حكمه هنا سنة، سنة. أنت عندك حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم، قال بت عند خالتي ميمونة فنمت على حرف الفراش، على الحرف كده يعني بالعرض كده، نمت على حرف الفراش، ميمونة كانت خالته، قال فقلت لها إذا قام النبي عليه الصلاة من الليل فأيقظيني، قالت فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام فأيقظته، قال فقام فتوضأ ثم وقف على الأصل أنه يقف عن متى؟ أين؟ يقف عن يمين، قال فوقفت على يساري، قال فأخذني النبي عليه الصلاة والسلام من يساري فوضعني عن يميني عليه الصلاة والسلام. وهذه تبين خطأ من يقول بأن من وقف عن يسار الإمام جهلا صلاته باطلة، هذا خطأ، إذ لو كانت باطلة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعله يستأنف الصلاة حتى ولو بالإشارة، لكن أخذه عن يساري فجعله عن يمينه. قال فكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى قال ما لي أجعلك حذائي فتخنس. حذائي بعض الناس بيعملوا كده، يجي مثلا يصلي بجواري يخلي رجله يعني الأصابع الأنامل، أنامل أصابع الرجل في آخر عند الكعب، واضح هذا خطأ. يبقى أنا مثلا قدمي هكذا وهو يقف هكذا، يجعل أنامل الأصابع عند آخر القدم، وهذا خطأ، إنما الأصل أن تجعلها حذائي، سمي الحذاء حذاء لأنه متساو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ ما لي كلما جعلتك حذائي تخنس. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لي كلما جعلتك حذائي، إذن يجوز هنا الحركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلما جعلتك حذائي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيشده، واضح الكلام ولا لا؟ بيشد النبي عليه السلام عشان يجعله ايه حذاء. اذا وقف بجوارك رجل يفعل هذا فافعل معه هكذا، يعني اخذه كده بس برفق، مش من دماغه لا، برفق من ظهره كده برفق وطلعه ايه قدام شويه. قال كلما جعلتك حذائي فتخنس. اذا ابن عباس اهو واضح، حديث ابن مسعود وهذا حديث مشهور في صحيح مسلم وعند النسائي، قال قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قال فقمت بجواره ففتح بالبقرة، قلت يقف عند المئة، قال فانتهى منها ففتح بالنساء، للنساء هذا الحديث هكذا، قال قلت يقف عند المئة قال فانتهى منها، قال فهممت بأمر سوء، أمر سوء مش هسيب النبي واقف ويمشي، لا هممت أن أجلس، واضح الكلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى بالمائدة، في رواية صحاح الشيخ الألباني انتهى عند سورة يونس، سورة يونس 11 جزء، فهم هذا؟ إذن هذا وحذيفة أيضا فعل مثل هذا، إذن هذا يسمى وثاقا لا يسمى قصدا. إذن جاءت السنة العملية مبينة بأن الكسوف يجوز جماعة، بأن قيام الليل يجوز جماعة في رمضان. طيب إذا جاء بهذا لا يصح أن يحتج صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز يحتج بها على الفريضة والنافلة، لا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. الكلام هنا عام، نعم معك أنه عام، لأن المخالف لي بيقول له صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز فريضة، فقال له المخالف أين في الفريضة في الحديث؟ ليس هناك في الحديث فريضة، فالكلام عام، نعم الكلام عام، عمومات النبي عليه الصلاة والسلام يخصصها سنته العملية، فسنته العملية له عليه الصلاة والسلام بيّنت أن صلاة الجماعة في الفريضة نعم واجبة، في النافلة هناك سنن فعلها النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، وهناك سنن لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام جماعة. لذا في صلاة السنن في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن ابن عمر دخل عليه قوم في الضحى بعد أن صلى الصبح، كان جالسا فدخل عليه قوم يصلون الضحى، فجاءه رجل فقال: يا ابن عمر ماذا ترى في هذا؟ جماعة بيصلوا صلاة الضحى جماعة. قال: بدعة. بالنص كده قال ايه؟ بدعة. طب بدعة ليه؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر. ممكن واحد يتفجع على ابن عمر بالحديث ده؟ لا، لأنه لا يجوز، القاعدة هي لا يجوز الاحتجاج بالعمومات ها على عمل لم يجري عليه عمل السلف. لا يجوز، القاعدة دي لوحدها محتاجة قصة. لا يجوز الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف. مفهوم هذا؟ والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، احتج بها بهذا العموم على الحلق؟ لا. طب ما هذا كلام عام، يقول نعم، لكن لا يجوز الاحتجاج بالعمومات على عمل الذي هو الحلق لم يجري عليه عمل السلف. السلف يعني الصحابة رضوان الله عليهم. مفهوم هذا؟ واضح هذا الكلام؟ إذن ما يصح في الفرض، ما يجوز في الفرض يجوز في النفل إلا بدليل يفرق. واضح هذا الكلام؟ القاعدة 66 يقول الشيخ هنا: القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. لاحظ هنا الشيخ قال القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية، فذكر بأنها قاعدة، فهل هي قاعدة أم هو ضابط؟ فرق بين الضابط وفرق بين القاعدة الفقهية. ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ ها ما إيه؟ أمر كلي يجمع جزئيات في باب واحد. تعرفه مختصر، أمر كلي يجمع جزئيات في إيه؟ باب واحد فقط. شوفه، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ده في باب الصلاة. فإذا كان في باب واحد في باب الصلاة يسمى ضابطا. أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي من حديث ابن عباس. أيما إهاب دبغ، الإهاب الجلد يعني، ها، أيما إهاب، تسميش ابنك إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب ده اسمها قاعدة أم ضابط؟ هذا يسمى ضابط في باب الجلود. مفهوم؟ هل الجلود بعد أن تدبغ نجسة أم طاهرة؟ بعد الدبغ صارت نجسة أم طاهرة؟ كل الجلود مسألة على 8 أقوال أهل العلم، فيها خلاف، لكن الصحيح هو أن هذا نص الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. خلاص، ده حديث ابن عباس. إذن أيما إهاب كلام عامه، أيما من صيغ العموم عند علماء الأصول، يبقى جلد الخنزير لو دبغ، ها، ما تقولوا تملكوا في ايه؟ طاهر، لانه يدخل تحت ايه؟ أيما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. لذلك ابن حزم الشوكاني الصنعاني الشيخ الألباني قال لك: أيما جلد يدبغ يصير ايه؟ طاهر. الأحناف قال لك: لا، أيما جلد يدبغ يكون طاهرا إلا الخنزير، إلا الخنزير. الشافعي يقول: أيما جلد يدبغ يصير طاهرا إلا الكلب والخنزير. الإمام مالك يفرق بين باطن الجلد وظاهر الجلد. الإمام أحمد له روايتان: رواية بأن أيما جلد إنما يطهر إذا كان مزكى في الحياة، يعني بيجوز أكله في الحياة، أما ما لا يجوز أكله في الحياة مهما دبغته أيضا لا يطهر. وله رواية ثانية بأنه لا يطهر أيما جلد، الميتة إذا ماتت الجلد هذا لا يطهره الدباغ. ف فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. الراجح فيها ما ذهب إليه الشوكاني ابن حزم الصنعاني على أن أيما إهاب دبغ فقد طهر. الشاهد هنا أيما إهاب، ده اسمه قاعدة، اسمها قاعدة أم ضابط؟ ضابط. ليه؟ لأنه ما كان في باب واحد يجمع جزئياته. خلاص كده انتبه هنا بقى. الضابط الشيخ ما أخطأ، لا، لأن كل ضابط قاعدة وليست كل قاعدة ضابط. كل ضابط قاعدة، لأن انت الضابط بتعرفه بإيه؟ قاعدة كلية تجمع جزئيات ما تحتها في باب واحد. خلاص كده؟ يبقى تسمى إيه؟ تسمى قاعدة أيضا، مفهوم؟ لكن لو عند التعليم والضبط كانت تقول إيه؟ هذا ضابط. لكن القاعدة هي قاعدة كلية تجمع جزئيات ما تحتها من أبواب شتى. تقول إنما الأعمال بالنيات، خلاص؟ إنما الأعمال بالنيات دي قاعدة من النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ القاعدة هي؟ القاعدة فيها إيه؟ الأمور بمقاصدها. طيب النية هنا تدخل في أي باب؟ في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي البيوع وإلى آخر، كل هذا يدخل فيها الإيه؟ النية. إذن النية قاعدة كلية جمعت جزئيات من أبواب شتى، بخلاف الضابط في باب واحد. واضح؟ إذن كل قاعدة، كل ضابط قاعدة وليست كل قاعدة ضابط. ليه؟ الفارق بينهم. الأمر سهل، سهل ولا صعب؟ سهل يعني مية. القاعدة قاعدة كلية تجمع جزئيات من أبواب شتى. الضابط قاعدة كلية تجمع جزئيات في باب واحد. سؤال: كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، ضابط أم قاعدة؟ ضابط، صحيح، لأنه في باب واحد، ألا وهو باب النجاسات، ما يخرج من الفرجين. خلاص. طيب الدبر يسمى أيضا فرجا، إذن كل ما خرج من السبيلين فهو الذي يسمى إيه؟ بيسمى عند العلماء ضابط، لأنه في باب واحد. ولو ذكر بعض أهل العلم والأصوليين أنه قاعدة بتقول إيه؟ نعم هي قاعدة أيضا، لأن كل قاعدة، لأن كل ضابط هو قاعدة، ولكن ليس كل قاعدة ضابطة. مفهوم هذا؟ لكن ده فرق بينهم وبين علم الأصول. الأصول شيء والقواعد الفقهية شيء تاني والضابط الفقهية شيء تالت. ابن تيمية رحمه الله يقول: وعلم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه. الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه. الأصول ده هو اللي تاخد منه، الفقيه بياخد منه الحكم عند رجل أصولي وعند رجل فقيه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الفقيه عايز يسأل الصلاة دي حكمها إيه عشان يعرف يبني عليه، فبيروح للأصول يقول له: بعد إذن حضرتك، وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة دي حكمها إيه؟ يقول لك: والله إحنا عندنا جماعة الأصول عندنا الأمر للوجوب. خلاص كده، الأمر عندنا الإيه؟ للوجوب. طيب يبقى الفقيه خد القاعدة دي دليل إجمالي، إجمالي، لأن الأمر للوجوب يدخل في أي باب؟ ده في كل أمر الأصل فيه أنه للوجوب. الأمر المجرد الأصل فيه أنه إيه؟ للوجوب. فياخذ الفقيه الحكم من الأصول ويبتدي يبني بقى إيه؟ يبني عليه. فهمت المسألة؟ أدلة إجمالية موصلة إلى الفقه، فبدون الأصول الفقيه هيبني حكم عليه. طيب: ولا تأكل الربا. طيب دي حكمها إيه؟ ولا تأكل الربا يعني إيه؟ يقول لك: الأصل عندنا أن النهي للتحريم، يبقى كل نهي الأصل فيه للتحريم. مفهوم؟ أدلة إجمالية موصلة إلى الفقه. واضح هذا؟ ليس هذا شرحها الآن. إذن عندي أصل، عندي قاعدة، عندي ضابط. مفهوم هذا الكلام؟ فلا تخلط بينهم فأنت طالب علم. واضح الكلام؟ القاعدة التي يؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. قاعدة أم ضابط؟ ضابط، لأنه في باب الصلاة. واضح أنك فهمتها. حتى الفاسق حالق اللحية شارب الدخان تصح إمامته، والذي يغتاب الناس تصح إمامته. فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها. إذن أنت أمام خلاف، هل يجوز إمامة الذي يدخن؟ من جهة الجواز نعم، أما من جهة الاستحباب فالأصل أنه رجل طائع سني سلفي هو الذي يصلي بالناس. لكن الشيخ بيتكلم عن الصحة والبطلان. في فرق بين حكم وما يبنى على الحكم. أنا بتكلم، الشيخ بيتكلم في صحة وبطلان، ما بيتكلمش في استحباب أو غير استحباب، شيء مستحب أو غير مستحب ده حكم تاني. مفهوم هذا الكلام؟ لكن بيتكلم في صحة وبطلان. ما حكم إمامة الرجل الذي يدخن؟ ما حكم إمامة الرجل العاصي؟ الحكم أنها صحيح، لأن الضابط أيضا من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا الضابط أيضا. مفهوم هذا؟ تجد في كتب الفقه الخلاف، حكم إمامة ابن الزنا، حكم إمامة الأعمى، حكم إمامة اللقيط، حكم إمامة العاصي، حكم إمامة المبتدع، كل هذه موجودة في الكتب. لكن لاحظ هنا حكم الصحة، صحة الصلاة، فرق بين الصحة وفرق بين يستحب أم لا. لا، ده حكم تاني. يعني أنا أمامي رجل مبتدع، رجل عاصم، رجل فاسق، أمني في الصلاة، حكم صلاتي أنا صحيحة أم باطلة؟ فيها خلاف، يعني الإمام مالك والإمام أحمد لهما روايتان، رواية بالبطلان أن من صلى خلف العاصي أو المبتدع صلاته إيه؟ باطلة. ورواية أخرى لمالك وأحمد بأن الصلاة صحيحة. مفهوم هذا؟ واستقصينا هذه المسألة كثيرة في الرد على الجاهل ده اللي اسمه طلعت زهران، لما جاء قال إيه؟ بيقول الصلاة خلف المبتدع صحيحة وغير مقبولة. أنا لما جيت هنا قعدت حوالي ساعة إلا ربع، جمعت لك كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كله عشان أجيب القول ده جابه منين؟ ها؟ ليس له وجود، ولا علماء الجن يذكروه حتى. الراجل قاعد بيخرف. مفهوم؟ ادي مالك واحمد روايه تصح الصلاه، مالك واحمد الروايه الثانيه لا تصح الصلاه. حتى لما قالوا في المبتدع لا تصح صلاته، اي الداعي الى البدع، ابي حنيفه، الشافعي، ابو محمد بن حزم، البخاري، الحسن البصري، يقولان بان الصلاه ايه؟ صحيح. حتى البخاري عقد بابا حكم صلاه المبتدع، قال الحسن، اي الحسن البصري، صلي، حينما سئل قال صلي وعليه بدعته. إذن الشاهد هنا، وعندك أيضا في صحيح البخاري حينما جاء رجل إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وقد ترى ما وقع بك ويصلي بنا إمام فتنة، رجل من مين؟ من الخوارج، ويصلي بنا إمام فتنة، قال صلي فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذن قال له إيه؟ صلي. قال ابن حزم وقد صلى الصحابة خلف أفسق الناس، الحجاج بن يوسف الثقفي. مفهوم هذا الكلام؟ إذن بيتكلموا في حكم صحة صلاة وبطلان صلاة، فرق بين الصحة والبطلان، فرق بين الاستحباب. فأنت لو سألتني عن حكم الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن عندي رجل هل يستحب هذا الكلام؟ لا يقول أحد بالاستحباب، إنما الأصل أنه يصلي رجل طائع لله عز وجل، رجل سني سلفي يعرف حدود الله عز وجل ويجتنب محارمه، هذا الأصل أن يكون إماما بالناس، لكن إن صلى غيره فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته صحت إمامته. يبقى عندك هو ضابطان في أمر الصلاة، أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ومن صحت صلاته صحت إمامته. فقال هنا حتى الفاسق حالق اللحية شارب الدخان تصح إمامته. هل تأخذ من كلام الشيخ؟ الشيخ بيقول هل يأخذ منه بأن لو عندي رجل سني وعندي رجل مبتدع، إن الشيخ بيقول دخل المبتدع، دخل شارب الدخان، دخل بتاع المخدرات ده، الشيخ قال كده؟ لا، الشيخ بيتكلم في الصحة والبطلان مش في الاستحباب وغير الاستحباب. قال فهذه القاعدة هي أيضا إيه؟ هي ضابط. هذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها. أنت عندك أبواب كثيرة جدا، بعد ما تمر على هذه الأبواب، حكم صلاة العاصي، حكم صلاة المبتدع، حكم صلاة الأعمى، حكم صلاة اللقيط، حكم صلاة الزاني، مفهوم هذا؟ ما حتى تكلموا في حكم صلاة المخنث الخنثى، تكلموا فيه، مفهوم؟ قال ينظر إلى الغالب هل يغلب عليه الذكور أم الأنوثة، وبعضهم قال ينظر إلى مخرج البول، هل البول يخرج من فرج المرأة، لأن المخنث إنما يكون له فرجان، فرج رجل وفرج امرأة، فينظر إلى البول أيخرج من فرج المرأة أم يخرج من فرج الذكر، فإن خرج من فرج الذكر فإنما يصح إمامته، وإن خرج من فرج الأنثى لا تصح إمامته. مفهوم هذا؟ ده صحيح في هذه المسألة. قال ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع كإمامة المرأة للرجال، كإمامة المرأة للرجال. هنا عندي مسألتان، المسألة الأولى فإذا كانت إمامة المرأة لا تصح، فكيف يوضع هذا الضابط أو هذه القاعدة، كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته؟ يقال بأن القاعدة العلماء إنما يضعونها قاعدة أغلبية، الضابط إنما يكون ضابط أغلبي أو كلي، قد يكون كلي وقد يكون أغلبي، قد يكون كلي أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقد يكون أغلبي، يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام، قول العلماء حينما قالوا كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، طيب الذي يخرج من الفرج يخرج منه البول نجس، يخرج منه المني على الراجح من مذهب أحمد والشافعي ليس، ومذهب ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ليس بنجس، لكن عند مالك وأبي حنيفة بأنه نجس، مفهوم هذا؟ يخرج منه المزي نجس عند الجمهور، وهناك رواية أحمد بأنه طاهر، ومذهب ابن عقيل بأنه طاهر، يقولون بأنه ليس هناك دليل على نجاسته، لكن على قول الجمهور بأنه إيه؟ المزي نجس، الودي نجس، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا يخرج من يخرج منه البول، المزي، الودي، المني، تزيد معها من فرج المرأة الحيض نجس بالإجماع، كما في حديث أسماء وحديث خولة عند أحمد وأبي داود، حديث أسماء في الصحيحين، وعندك دم النفاس مفهوم، حديث أم سلمة عند الخمسة هذا أيضا نجس بالإجماع، مفهوم؟ دم الاستحاضة هذا فيه خلاف. إذن ينزل أيضا منها الرطوبات، رطوبات فرج المرأة، هذه على الراجح مذهب ابن قدامة بأنها ليست بنجسة، ليست نجسة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، مفهوم هذا؟ طيب كل هذه الأغلب فيما يخرج نجس، فوضعوا ضابط أغلبي ألا كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، لذلك تسمع ما من قاعدة إلا وتشذ، إلا ولها شواذ، يعني قد يخرج منها مسألة أو مسألتين. طب لماذا وضعوا القاعدة؟ لأنها أغلبية، يعني مثلا تجد ضابط في الصيام الفطر مما دخل لا مما خرج، ده ضابط ولا قاعدة؟ ضابط، ضابط في الصيام، أحسنت ما شاء الله خلاص اهو عديته، صح يا شيخ محمود؟ ربنا يتوب علينا، قول امين. واضح الكلام؟ ده ضابط ولا قاعدة؟ ضابط. ضابط ده ذكره ابن عباس رضي الله عنه. الفطر مما دخل لا مما خرج. واضح الكلام؟ طب ده ضابط. الفطر مما دخل. طيب مما دخل من أين؟ من طريق الفم، يمر على الحنجرة وهكذا، كمثل أن يبلع إنسان شيء، هذا هو الذي يفطر. لا مما خرج. هل إذا خرج الدم يفطر؟ ها؟ في خلاف. الحنابلة يقولون يفطر، لأنهم يقولون بأن الحجامة مفطرة. حجامة مفطرة، وصحيح أنها ليست مفطرة، وهذا مذهب الجمهور. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ طيب إذا خرج دم وقع فيه خلاف، لكن عندك هو الضابط في هذه المسألة. إذا ما من قاعدة إلا وإيه؟ إلا وقد تشذ. قد، لأن ممكن تكون هناك قاعدة كلية أو ضابط كلي. قال كإمامة المرأة. إمامة المرأة للرجال هنا إيه؟ خرجت. لما؟ لأن هناك دليل قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وفي رواية: لن يفلح. لن هنا أداة النفي، يفلح فعل، أداة الفعل والفعل نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وعندك: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، امرأة أيضا نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أي امرأة صغيرة كبيرة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن إذا قامت المرأة إماما للرجال حكم الصلاة باطلة. ده الإمام مالك بيقول لك لو أن امرأة صلت إماما بامرأة صلاتهم الاثنين باطلة. تخيل يعني قرأت المذهب ده، يعني لو أن امرأة تصلي بجوار امرأة بيقول لك الاثنين صلاتهم باطلة. طبعا الكلام المذهب ضعيف، لأن أم سلمة كانت تصلي بنساء، عائشة كانت تصلي بنساء، لكن شوف المسألة. يعني ده الإمام مالك اللي بيقول لو شاف في زماننا بقى الإمام مالك يعني هيدبحهم. بيقول لك لو أن امرأة أمت امرأة صلاتهم الاثنين باطلة. مفهوم هنا؟ إذن لا يجوز أن المرأة تأم الرجال. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: خير صفوف النساء آخرة، وشر صفوف النساء أولها. وأولها ده فين؟ ده كان خلف الرجال. يعني شر صفوف النساء أولها، وأولها ده خلف الرجال. فما بالك بقى لو جبناه وحطناه قدام الرجال؟ طب ده حكم ايه ده بقى؟ ها؟ عشان النسوان اللي عاملين عايزين يصلوا لي في الجدل اللي في جرايد، ايه المشكله يعني لما المراه تمسك مثلا تقدم في الاوقاف وشيخ الازهر ولا وزير الاوقاف يعينوا امراه امام؟ يعني ايه المشكله؟ يعني مش لازم المراه تقوم بدورها برضو؟ ها؟ ده المسجد بتاعكم يبقوا كده. ها؟ الله، الشيخ هتحضر الجمعة؟ ده الشيخ أحمد يفرش حصر بره، مش هنلاقي مكان في الله المستعان. امرأة بقى يعني تقوم وتركع وتسجد كده ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ المصيبة زي اللي بيحصل في مسجد مصطفى محمود. مسجد مصطفى محمود شوف في العيد الواحد يعني مهازل عيد بقى زي ما انت عارف. ها؟ عيد تلاقي الواحد واقف جنب امرأة، تقف امام رجل بجواره، وقدامه امرأة وخلفه امرأة، وجنبه امرأة وجنبه امرأة، وواقف في النص كده يقول لا استقيم. ايه بقى استقيم والكلام ده؟ والله هذا بيحدث، ده بيحدث، ده واقع في الايام اللي انت عايش فيها دي، الايام النكدة اللي انت عايش فيها. امرأة قامت الجمعة من كام سنة في امريكا في مسجد في كنيسة، يعني جزاهم الله خير، الناس أرادوا أن طلبت أنها تدخل مسجد تؤم الناس تصلي بيهم جمعة، رفضوا جزاهم الله خير. فجماعة المنصرين راح واخدنا حطوها في كنيسة، وراح دخل المسلمين صلت بيهم الجمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره إلى آخره. الله المستعان، أنت في زمان نكد، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا لي كتاب مبحث في هذه المسألة كنت برد فيها على القرضاوي في مسألة جواز إمامة المرأة للرجال. ده ما عندوش حاجة خالص، ده أسأل الله أن يهلكه. فإن كون المرأة إماما للرجال حرام ولا تصح. بل الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة سئلت عن طفل، طفل وأم، الأم أحفظ من الابن، طفل صغير لم يبلغ بعده، هل تصلي الأم إماما بالطفل؟ الشيخ ابن عثيمين قال لو صلت به صلاتها باطلة، بل الطفل الذي يأمها طفل، ويجوز صلاة الطفل. الدليل حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري، وكان إذ ذاك عنده 6 أعوام. فهم هذا؟ قال لعموم قولي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولاحظ هنا الكلام عام، لن يفلح قوم ولوا أمرهم، إذن أيما أمر لا يجوز المرأة أن تولى فيه. إذن أمر القضاء، أمر القضاء ده ابن حزم في الفصل نقل إجماع الفرق، مش أهل السنة، ده جاب إجماع الفرق، المعتزلة والمرجئة والخوارج والروافض، جاب الفرق كلها على أن المرأة لا تتولى القضاء أبدا. مش ممكن امرأة تقف في قضاء، لا يصح، لأن هذا أمر أيضا لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فضلا عن أن تكون حاكم رئيسة الدولة. فين الرئيسة النهاردة؟ والله بتضع عندها واضع النهار، عندها نازل عليها دم النفاس، عندها العذر الشرعي، ما حضرتش النهاردة في القضاء. مصائب، لا يصح أن تكون مأذونا، لأن هذا أيضا من أمور المسلمين، مفهوم؟ لا يصح أن تكون مأذون لأنه أيضا من أمور المسلمين، لا يجوز أن تولى أي شيء. فضلا بقى أن حزب النور يروح يأخذها يحطها في قائمة من قوائم الحزب، يقول لك احنا مش هندخلها، بس احنا بس بنحطها كده عشان ايه النظام الحزب يقتضي ذلك. امال فين بقى ان شاء الله ذو مرجعية اسلامية؟ ها فين بقى الكلام ده اللي رسلان يسأل عن الدستور؟ ابنه بيقول ده مسجل، ابنه بيقول والله سألت ابي فقال لا ادري، مش عارف، بيبحث فيها الراجل. يجي بقى الجماعة الحمقى الأتباع والجماعة دول يجي يقول لك الشيخ ما قالش. طيب ما قالش، يطلع يكذب ابني، يقول ده راجل كذاب، ابني ده كذاب، طب حطه ليه في المسجد؟ مفهوم؟ يخرج يقول ابني كذاب وأنا ما قلت هذا ولا أقوله ولن أقوله، وابن هذا يكذب علي، يطلع يقول الكلام ده، مفهوم؟ قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن الراجل فتن، نسأل الله السلامة والعافية، راجل مفتون. فإذا ولينا، والله يا أخوان أنا أحب إلي، شوف لو كان أبي من أئمة البدع لكان أحب إلي رسلان وزهران وعادل السيد والجماعة المبتدعة دول، أحب إلي أن يكونوا في السنة أكثر من أبي، أقسم بالله العلي العظيم. لما؟ لأن هؤلاء بزلتهم وبأخطائهم وبضياعهم يضيع عالم، أما أبي هذا فرد من أفراد الناس. واضح هذا؟ لو رجعوا للسنة والله لكان أحب إلي، واضح؟ حتى لا يقول أحد يعني لماذا يتكلم في هؤلاء ولماذا يتكلم في هذا دين. من أراد أن يتدين بهذا سيلقى الله عز وجل، والله عز وجل سائله يوم القيامة ماذا سؤاله، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المشايخ والشيوخ، هذا دينه الذي استلقى الله عز وجل به، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فإذا ولينا أمرنا في الصلاة امرأة فلا فلاح لنا، إذن فالقاعدة هي كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال. واضح هذا الكلام؟ طيب نقف هنا عند القاعدة 67. في سؤال فيما مضى؟ تفضل. هل الفرض هو الواجب؟ قولان، الجمهور على أن الفرض هو الواجب، وهناك رواية لأحمد على أن الفرض شيء والواجب شيء، لكن مشهور مذهب الحنابلة وهذا يدونونه في كتب الأصول على أنه لا فرق بين الفرض والواجب. أبو حنيفة بيقول فرق بين الفرض والواجب، ويبني عليها أشياء خطيرة جدا. ما الفرق بينهم؟ الصحيح أولا أن الفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض، لا فرق في ذلك. عندك في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة بن الصامت الصحابي، قال فأخبرته بذلك، أي أخبرته بأن رجل يقول، رجل اسمه أبو محمد يقول الوتر واجب، مفهوم هذا؟ قال كذب أبو محمد، كذب أبو محمد، لأن الكذب هو أن يخبر أن يقول شيء بخلاف الواقع. فلو أن إنسان مثلا قال معلومة خطأ يقال عنه كذب حتى ولو كان جاهل في هذه المسألة، لأنه فعلا كذب لأنه أخبر بخلاف الواقع، فقال كذب أبو محمد. لاحظ هنا بيقول إيه؟ الوتر واجب. فقال له عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. يبقى أتى بكلمة إيه؟ كتب أمام وجب، وكتب عند الحنابلة فرض، كتب عليكم الصيام، مفهوم؟ كتب عند الحنفية يعني فرض. عبادة بن الصامت سوى بين كتب وبين أوجب. إذن الواجب هو الفرض، مفهوم؟ وعندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس، وهو أيضا من حديث أبي هريرة، وهو أيضا عند النساء من حديث علي بن أبي طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس، ها يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل في رواية أنه سراقة، قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم، ها يا أحمد، لوجبت ولما استطعتم، زاروني ما تركتكم إلى آخر الحديث. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لوجبت أمام إن الله فرض عليكم الحج، فسوى النبي عليه الصلاة والسلام بين الفرض بين الفرض والواجب. الحنفية بيفرقوا بين الفرض والواجب، بيبنوا عليه مسائل خطيرة جدا. يقول لك الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني. ما ثبت بدليل إيه؟ ظني. ده كلام خطير جدا. طب يبنى عليه إيه؟ يبنى عليه أن جاحد الفرض كافر، جاحد الواجب مش كافر. يبنى عليه مصائب سودة، مصائب على الفرق بين الفرض والواجب. أنا حاولت أعرف لماذا الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، حتى وقعت على هذا التفريق عند ابن عبدين وفي كتب الأحناف، هذا هو التفريق. فالصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب.